نقول هذه اشترك رجلان في شاة أضحية، هل يأثمان على ذلك؟ بس ما تكون أضحية، الأضحية غنم لواحد. يقول امرأة تقول إنها وضعت قبل رمضان بعشرة أيام فأدركها رمضان وهي نفساء، فكانت تفطر وترضع ولدها، وضعت قبل رمضان بعشرة أيام، فماذا يترتب عليه علم أن هذا قبل ثلاث سنوات؟ تقضي وتطعم للتأخير. يقول ما رأيك في المطر الغزير الذي أصابنا بفضل الله؟ يقول مثل ما قال الله، فانظر إلى آثار رحمة الله، كيف يحيي الله، كيف يحيي الأرض بعد موتها، نزلنا من السماء ماء مباركا، فإذا صاب من يشاء من عباد إذا هم يستبشرون. يعني هذه تدل على أن هذه الآية تدل على أن المطر إذا نزل يفرح الناس، فإذا صاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، يعني يبشر بعضهم بعضا به فرحا بنزوله، وهو من رحمة الله سبحانه. يقول هل الذي هل نفسه ذبح أضحيته والثنتين في يوم واحد؟ نعم، ضحى بكبشين. استغفرك يا رب واتوب اليك يا عظيم. يقول ما هو الافضل، سبعه اشخاص على بدن او بقره او شخص على شاه؟ شخص على شاه افضل، لان عدم الاشتراك افضل. يقول هل يجوز ان يبعث مالا فيشتري في مكه شاة تذبح مكه فهل يسمى هديا؟ نعم، والافضل اذا ساقها. يقول هل تجزي الشاة عني وعن أهل بيتي وعن والدي المتوفى؟ الشاة تجزي حتى عن مليون شخص، لو عن جميع أمة محمد، فليس فيها تحديد، ويأتي إن شاء الله التفصيل أكثر. نعم نعم. يقول تجد الشهر واحدة على جميع أهل بيته؟ نعم، مثل ما أخبرنا عن أهل بيته وعن جميع أحيه وعن جميع أقاربه وجميع ذريته حتى الذين لم يولدوا، فضل الله واسع. يقول هل إخوة الرجل من أهل بيته إذا نوى ما في بس، فضل الله واسع لا يحجر الشخص واسعا. يقول الدعاء مستجاب عند نزول المطر، ما في دليل؟ نعم، في السنن عند نزول الغيث، بعض أهل العلم صحح الحديث. يقول اشترك الأولاد وهم يعيشون في منزل واحد فهل هذا جائز؟ مثل ما أخبرناكم، اللي يشتري إذا كانت شاة يشتريها شخص وينوهي للجميع، أما أكثر من أخ مثلا يدفعون من قيمة الشاة فلا. يقول هل الأضحية واجبة؟ يأتي إن شاء الله، هي سنة مؤكدة. يقول بعض يقول أن الأضحية غير ملزمة لي، لأن مسلم ضحى عني، الحديث أن مسلم ضحى بكبش أحدهما عن نفسه والآخر عن أهل بيته وأمته فيه ضعف، لكن الحديث صحيح أن مسلم ضحى بكبشين أقرنين. يقول إذا اشترك الأبناء في شراء الأضحية مع أبيه فتجزيهم على علم أنهم غير متزوجين؟ الزواج وعدم الزواج هذا وصف ما يؤثر، سواء كان المضحى عنهم متزوج أو غير متزوج ما يلتفت له، ولا يشترك الأبناء مع أبيهم، يشتريها واحد. إذا كان مثلا يعني ولا يلزم اللي يضحي هو الأب، يعني لو واحد من الأبناء يشتري ما في بس، ولو الأب اشترى والابن اشترى كل واحد منهم بماله ما في بس، هذا يضحي عن نفسه وعن أولاده وعن نفسه وعن أولاده ما في بس. يا رب تغفر. لا يا مقتدر، المقتدر بالمال يشرع له أنه يضحي، كل مقتدر. يعني لو كان في البيت مثلا 6 أولاد ومقتدرون كلهم مطفون، وفي البيت 5 بنات كلهم مقتدرون وموظفات، يشرع لكل واحد يذبح، كل واحد كل واحد كل واحد عنده مال يذبح، هذا المشروع. فإذا كان مثلا في البيت 20 شخص كلهم مقتدرون، السنة تذبح 20 ذبيحة وهكذا. يقول ما الفرق بين المعز والظأن وأيهما ضد الصوف وأيهما ضد الشعر؟ الصوف الظأن، المعز ضعيف ما له صوف، الشعر هذا. المعز يعيش في الجبال، تربيته نموها أقل من نمو الظأن، يعني أصل تربية المعز الجبال. يعني لو كان مثلا في البيت أب أم 3 أخوان وثلاث بنات، عندنا 6 و7 و8، السنة تذبح 8 ضاحي، يعني حتى الأم إذا كانت مقتدرة تذبح وهكذا. نعم. مثل ما أخبرناكم ولو اقترض الشخص ليضحي ما في بأس. عندما ضحى النبي صلى الله عليه وسلم 63 ضحية لم يشرك من يضحي من أمته. لا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم هذا هداء مو هدية وليس أضحية. النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 لكن نحر منها بيده 63.